أشرف ما ينتمي به العبودية لله. إذن هؤلاء فيما قالوا كذبة، لن يبتعد ولن يمتنع المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون. الملائكة المقربون حملة العرش أو غيرهم. وهذا قال بعض العلماء إن هذا الأسلوب يدل على أن الملائكة أفضل من بني آدم، وقال بعضهم ذلك لا يدل، وأنما لن يستنكف المسيح ولن يستنكف الملائكة المقربون. قالوا هذا الأسلوب يدل على أن ما بعد المسيح يكون يعني أبعد من أن يستنكف من ذلك، وهذا في الجملة يدل على الفضل، ولكن الجمهور لا يقبلون ذلك. والمسألة خلافية ولا يترتب عليها إلا الحكم إلا معرفة هذا الأمر. فمن العلماء من قال الرسل أفضل من الملائكة وبقية البشر أفضل منهم، غير الرسل أفضل منهم الملائكة، ومنهم من قال الملائكة أفضل، ومنهم من قال بنو آدم أفضل لأنهم لم تركب فيهم الشهوة. أما بنو آدم المتقون منهم فهؤلاء ركبت فيهم الشهوة واستطاعوا أن يقاوموها ويستقيموا، فيكون فضلهم أكثر. والمسألة خلافية. ومن يستنكف يبتعد ولا يقبل ويأنف ويتكبر عن عبادته، يعني يمتنع عن عبادة الله ويستكبر يتكبر، فسيحشرهم إليه جميعا. إذن الذي لا يرضى أن يقبل بأوامر الله ولا يرضى أن ينصاع تحت شرع الله فالله سيحشره إليه. وقد بين ما يفعل بالمجرمين، وقد بين ما يفعل بالظالمين، وقد بين ما يفعل بالكافرين، وقد بين ما يفعل بالمتقين. لكن هنا يقول ومن يستنكف عن عبادته، يستنكف يأنف ويتكبر، أو يستنكف يبتعد عن عبادة الله ويتكبر، فس هذا للمستقبل، يحشرهم يجمعهم إليه جميعا الخلق. فسيحشرهم إليه جميعا، يجمعهم إليه. طيب والله إذا كان جمعهم وهو كريم وقادر ولا تخفى عليه خافية، وقد بين ما للمجرمين وبين ما للمتقين، إذن هذا يخوف، سيجمعهم جميعا. طيب وما لا يكون إذا جمعهم؟ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أكثر القرآن في هاتين النقطتين، أكثر القرآن يبين هاتين النقطتين ويوضحهم بأساليب متنوعة وبطرق متعددة حتى ينجو الخلق ويبتعد عن الهلاك. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا قلنا إنها تشمل ماذا؟ أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة و صاموا رمضان وحجوا البيت إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. آمنوا وبعدين ولم يقتصروا على هذا عملوا الفعالات الصالحة، بروا بوالديهم، أكرموا جيرانهم، فطنوا للأيتام، ساعدوا الرميلات، أصلحوا ذات البين، عملوا الفعالات الصالحات. أيوة. وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لأن هذا من عمل الصالحات. إذن فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، يعطيهم الرب جل وعلا أجورهم، وهو كل حسنة عشر، ويزيدهم من فضله، زيادة من فضله لا يعلمها إلا الله. البعض يزيد 100، البعض يزيد 200، البعض يزيد 700، البعض يزيد آلاف مؤلفة، والله كريم. لكن أي واحد يعمل حسنة الله يعطيه عليها عشرة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نعم. إذن هذا يجعل العاقل ينتبه ويأخذ الحيطة قبل أن يفوت الأوان. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، يعطيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. الذين استنكفوا ابتعدوا، إذا سمع حي على الصلاة دخل غرفة النوم ونام، أو إذا كان في محل أهله يحافظوا على الصلاة قفل عليه الدكان، لأن الصلاة لا يطيقها إلا المتقي. غير المتقي إذا قلت له تعال صلي كأنك تريد أن تصب عليه الماء الحار. ذلك ربنا قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إن واللام، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها أي الصلاة لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين. الذين استنكفوا واستكبروا من أمارات الاستنكاف، إذا رأى فقير يجنب عنه بدل من يسلم عليه ويفرح له ويعرض عليه خدماته، إذا رآه يكون كأنه جنب نجاسة أو جنب قدر يبتعد. إذا قيل له تعال للمسجد يقول بعدين، أنا إذا استحى منهم بعدين، أنا الآن مشغول. يستنكف ويستكبر. وأكثر ما يدخل النار المتكبرون الجبارون، وأكثر أهل الجنة ضعاف المسلمين. الإنسان الضعيف المدفوع بالأبواب اللي ما عنده تفكير، أغلب أهل الجنة الضعاف. لذلك كل ما كان الإنسان عنده مال أو عنده جاه أو عنده قوة، كل ما كان السؤال يوم القيامة أكثر. أنت الآن مسافر، إذا كان عندك عفش كثير يعطلك، لكن إذا كنت مسافر وما عندك عفش كيف يكون؟ على طول تمشي ما عندك مشكلة. فإذا تعطلت السيارة وعندك كثير من الأشياء وأخذت سيارة قد لا تشيل لك، هذا مشكلة تتعطل. لكن إذا كان ما عندك شيء أي شيء تمشي. لذلك الذين ما عندهم شيء على طول يدخلوا الجنة. أما أهل الجدة يحبسهم المال، يحبسهم، فين هذا فين هذا راح فين هذا. لذلك الفقراء على طول يدخلوا. لكن من عنده المال وصرفه في طاعة الله، لا والله، وحاسب نفسه قبل أن يحاسب وقام بالأعمال، هذا يأتي يوم القيامة الله أكبر. لكن هذا قليل، لا حسد إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته، ورجل أعطاه الله علما فهو يعمل به، يقوم به أناء الليل وأطراف النهار. إذن العلم والمال هما نعمتان لمن إيش؟ لمن عمل فيهما بشرع الله. أما إذا كان الواحد لا يعمل بعلمه ما الفائدة؟ أول من تسعر بهم النار. إذا كان لا يقوم بماله تسعر به النار. فلذلك الحقيقة هذه الآية تكثر إرادها في القرآن، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجرهم، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. أغلب القرآن في هاتين النقطتين، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أوصيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا المأسلوب يكثر ويتردد في القرآن كثيرا، والمقصود أن العاقل يجد لنفسه المخرج قبل أن يفوت الأوان، يجد المخرج، يحاول يستقيم، يحاول يبتعد عن المعاصي حتى لا يهلك. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، لا يجدون لهم من دون الله وليا يواليهم ولا نصير ينصرهم، لأن يوم القيامة لا يوجد إلا الحسنات والسيئات، ما فيه عم، ما فيه خال، ما فيه صديق، ما فيه رصيد إلا الحسنات. لذلك هذا اليوم الله يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. بعدين قال لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. وفي الآية الأخرى لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. هذا اليوم إذن ينبغي لنا ونحن في الدنيا أن نستعد لهذا اليوم ونبتعد عن موارد العطب، نبتعد عن موارد العطب والهلكة. وموارد العطب الذين يستنكفون ويستكبرون، وموارد النجاة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولا يجدون لهم من دون الله وليا يواليهم، الولي هو الذي يساعدك، والنصير الذي ينصرك، فلان يوالي فلانا أي يساعده. الكافرين لا مولى لهم يوم القيامة، الله ولي الذين آمنوا يواليهم ويحميهم وينصرهم، الكافرين لا مولى لهم ولا نصير يساعد ويحميه وينصره من أن يقع في الهلكة. ثم نادى الجميع يا أيها الناس، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان، أغلب المفسرين يقولون البرهان محمد صلى الله عليه وسلم، ومن من يقول البرهان القرآن، ومن من يقول البرهان هو ما في هذه الشريعة من الأدلة والبيان. إذن يا أيها الناس، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم محمد صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، قرآنا واضحا لا لبس فيه. فاتبعوا هذا النبي واعملوا بهذا الكتاب. يا أيها الناس كل الخلق، اليهود والنصارى والمجوس والمسلمون والكفار عبادة الأصنام، الناس كل الخلق، يا أيها الناس قد جاءكم، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من الله وأمركم باتباعه. قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن جاءكم برهان واضح لا لبس فيه، وهو هذا النبي الكريم الذي وصل الأربعين بين قومه لا يحسب ولا يكتب، وجاءهم بكتاب وقال لهم أنا رسول من عند الله والدليل على رسالتي هذا الكتاب، فمن كذبني فليأتي به. وهذا الكتاب لا توجد قضية إلا وهي فيه، مما مضى ومما سيأتي ومما يقع بين الناس. كتاب فيه من البيان والإعجاز والجمال والحسن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وأنزلنا إليكم نورا مبينا. كتاب هو وصل الأربعين لا يقرأ ولا يكتب، وقومه يسمونه الأمين. راح لغار حراء وجلس فيه يتعبد، وبعدين جاءه الملك فخاف وقال زملوني زملوني. قال له كلا لا، قالت له خديجة كلا لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. فلما ذهبت به لورقة قال هذا الناموس الذي ينزل على موسى، ليتني فيها جلع إذا أخرجك قومك. قال ومخرجيهم؟ قال لم يأتي أحد بهذا الدين إلا إيش؟ إلا عودية. وبعدين جاء وقال هذا كلام من عندي وهذا كلام من عند الله، وهذا الكلام واجب اتباعه وهذا الكلام واجب اتباعه وهذا الكلام معجز. وبعدين بين فرق بين السنة وبين القرآن وقال هذا القرآن معجز ويجب اتباعي في هذا وهذا، وإذا سئل عن شيء يقول لا أستطيع حتى يأتيني القرآن، وإذا ربه عاتبه يقرأها علينا. والكتاب لا يوجد شيء إلا وهو مبين فيه، أمور مضت وأمور لاحقة وأمور تقع بينهم. قال سيهزم الجمع، كان عمر يقول أي جمع، حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يقرأها سيهزم الجمع. قال لتدخلن المسجد الحرام، فلما رجعوا من الحديبية قالوا يا رسول الله ألم تقل إننا ندخل المسجد الحرام؟ قال ما قلت في هذه السنة، ألم أقلت لكم في هذه السنة ستدخلون؟ كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لذن هذا الدين واصل من الرقي والحسن والجمال، ما ينبغي لنا أن نظهر جماله للناس، حري بنا أن نجتهد في إيصال هذا الكتاب لأهل الأرض، لأن فيه الهداية، فيه النور، فيه العدالة، فيه الصدق، فيه النزاهة، فيه قوة الإدارة، فيه قوة العلاقات، فيه السماحة، فيه التغاضي، كل الفضل يدعو له هذا الكتاب. إذن ينبغي للمسلمين أن تكون لهم برامج جادة لإفهام العالم بجمال هذا الكتاب، وأن لا يبقى من لا يعرف العربية محجوب عن فهم هذا الكتاب. ينبغي أن تترجم معانيه. أيوة، ألفاظ تفسير القرآن يترجم، أما القرآن لا تجوز ترجمته، ما يمكن يترجم لأنه معجز. لذلك إذا أردت أن تترجم لا يرقبون في مؤمن إلا، كيف تترجم إلا؟ الإل العهد، الإل اليمين، الإل الله، الإل اللمعان، الإل القرابة، لها أكثر من 12 معنى، طيب كيف تترجمها؟ فهو لا يمكن، ألفاظه معجزة، ولكن التفسير هو ليش يترجم التفسير. أما ألفاظ القرآن معجزة لا تترجم على القول الصحيح. إذن يا جميع الخلق قد جاءكم برهان من ربكم محمد صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليكم نورا مبينا كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فحل أحلوا حلاله وحرموا حرامه وتأدبوا بآدابه واتبعوه فإنكم إن فعلتم ذلك سعدتم في الدنيا ورحمتم في الأخرى. إذن يقال إن واحد من دولة غربية دخل في الإسلام فقال يا مسلمون عندكم لا إله إلا الله وعندكم هذا الكتاب وأنتم لا تذهبون به وتوصلونه للناس ونحن كل بيت أدخلناه البيبسي العصير هذا كل بيت طلعناه للجبال ولكل محل وأنتم عندكم هذا الدين لا توصلوه للناس هم البضائع يوصلوها لكل محل ونحن عندنا هذا الدين ولا نتحرك به. كان عمر يقول عجبت من قوة أهل الباطل في باطلهم وضعف أهل الحق في حقهم. إذن لا بد للفضلاء الذين عندهم الإمكانيات من المسلمين من إيجاد قنوات جادة لإيصال الإسلام الحق لأهل الأرض باللغات الحية، لأن هذا الكتاب إذا فهمه الناس دخلوا في دين الله أفواجا. فينبغي الحقيقة أن تكون هناك قنوات جادة جيدة توصل إلى الناس جمال هذا الدين وترد أقوال الطاعنين والمنفرين والمشوهين لهذا الإسلام. لا بد أن يكون للمسلمين مشاركة جادة في إنقاذ العالم من الكفر. نعم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وهنا ترك الآخرون لما تقدم، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم، أحال لما تقدم. فأما الذين آمنوا بالله ربا معبودا بحق متصف بصفات الكمال والجلال واعتصموا بشرعه بأن امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه فسيدخلهم في رحمة منه عظيمة وفضل منزل وعزة ويهديهم يرشدهم ويوضح إليهم الطريق المستقيم الذي بعد عنها الضالون وش والمغضوب عليهم. إذن هذه الطريق طريق المتقين الذي يسلكها من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما المغضوب عليهم والضالون والمنحرفون فهم بعيدون عن هذه الطريق. فحذاري حذاري أن يسلك المسلم طريق الضلال أو طريق المغضوب عليهم. إذن الذين آمنوا بالله وانضووا تحت شرعه فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويوفقهم إلى الطريق المستقيم. ولذلك من أنفع شيء هو الحسنات، الحسنات تدعو إلى الحسنات والسيئات تدعو إلى السيئات. الإنسان إذا عمل الحسنة الله يوفقه للحسنة وحسنة وحسنة، ولكن الإنسان إذا عمل السيئة هذه السيئة تجر لسيئة سيئة. لذلك قال له اتق الله حيث ما كنتش وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا جوامع الكلم، هذا الكلام في غاية من الروعة. ولذلك هنا يقول فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. إذن لابد أن نؤمن بالله ونعتصم به. ما الذي نريد؟ نريد الجنة عند الله، نريد المال الله يعطينا إياه، نريد الوظيفة يعطينا الله، نريد العزة يعطينا الله، نريد الذكر الحسن يعطينا الله، نريد أعداءنا يدمرهم الله، نريد ذريتنا تصلح الله يصلحها، نريد المال الله يعطينا إياه. الله كريم وقادر، والعبد إذا انضوى تحت شرعه واستقام الذي يريد يعطيها الله إياه. لكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مكابدة. الدين لا يقوم إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الفتنة، لابد من الابتلاء. لتبلون ولنبلونكم. إبراهيم نبي الله أبو الأنبياء عنده ولد واحد، لما صار يبني معه ويرفع معه، وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء وحي. الولد كان طيبا، قال له: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، أسلما أمرهما لله وتله للجبين، دزوا نوموا على على على حنكه يريد أن يذبحه. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، إن هذا لهو البلاء المبين. واحد يقال له: خذ بلدك بالتكوى البحر. إذن الجنة يحتاج لها عمل. ما يمكن واحد يدخل الجنة وهو ينظر إلى الحرام ويتكلم بالحرام ويأكل الحرام ويتخبط بالحرام. لا، الجنة يحتاج لها واحد يخاف، يغض من بصره ويكف من لسانه ويتخوف من الحرام ويكثر من ذكر الله والاستغفار والتوبة. إذن يقول جل وعلا: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ثم قال جل وعلا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قيل هذه الآية جابر بن عبد الله مريض وكان عنده أخوات 9 و10، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غيبوبة، فتوضأ وصب عليه وضوءه فأفاق، فقال له: يا رسول الله، إني أورث كلالة وأريد أن إيش؟ أن نترك بعض مالي. فمشى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ورجع له وقال له: أنت لن تموت في هذه في هذا المرض، لأن لست ميتا. وبعدين بيّن قال: الثلث والثلث كثير، وأعطى للمسلم إذا كان قريبا من الموت ثلث ماله، أما الزيادة لا. وقال: لأن ترث ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. ثم بيّن الله تعالى الحكم في الكلالة: يستفتونك أي يسألون الفتوى، يبينون. قل الله يفتيكم يبين لكم في الكلالة: إن امرؤ رجل هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، أخت شقيقة أو من أب، وهو يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم ذلك لئلا تضلوا أو كراهة أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر عن الكلالة فأجابه، ثم سأله وأجابه، ثم سأله فضربه في كتفه في صحيح البخاري، وقال له: تكفيك آية الصيف. آية الصيف هي هذه الآية التي قرأناها، ونزل في المواريث 4 آيات: الآية الأولى في الأصول، في الأبناء والأولاد، في الأصول والفروع، في الأصول وش والفروع، والآية الثانية في الزوجات والإخوة لأم، والآية الثالثة في الإخوة لأب والأخوة لأم أو لأب، والآية الرابعة في ذوي الأرحام في آخر الأنفال. إذن أربع آيات نزلت في المواريث، الأولى في الأصول والفروع، والثانية في الزوجات وإخوة لأم، والثالثة في الإخوة لأم، الإخوة لأب أو لأم وأب، والرابعة في ذوي الأرحام. إذن قالوا تكفيك آية الصيف وهي هذه. والكلالة تقال للمال وتقال للوارث وتقال للمورث، مال كلالة ووارث كلالة وموروث كلالة. والكلالة هي ما عدا الأصول والفروع. إن امرؤ هلك ليس له ولد، هذا صريح، وله أخت فلها نصف ما ترك، والأخت لا ترث النصف لا مع الأب ولا مع الجد. إذن قوله وله أخت فلها نصف ما ترك هي مومئة بأنه وليس له أب ولا جد وليس له ولد صريحة. إذن هذا واضح من الآية. ولكن عمر قال ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر من الكلالة وأقول فيها برأيي، وكذلك عمر هي ما عدا الوالد والولد. وهذا الرأي أيضا صحيح، هي ما عدا الوالد والولد من الورثة هم الكلالة، ومشتقة من الكلال، والكلال هو الضعف، لأن الورثة ليس فيهم أصول ولا فروع فهم فيهم ضعف، لأن من الكلال وهو المحيط ليس فيه فرع ولا أصل، كأنهم ضعفوا قليل، لأن لا يوجد فيهم أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن. واضح؟ إذن يطلبون منك الفتوى، قل الله يفتيكم يجيبكم في الكلالة، وهي وحقيقة الكلالة إن امرؤ هلك مات ليس له ولد، وهذا صريح، وله أخت فلها نصف ما ترك، وهذا أيضا مبين أن لا جد ولا أب، لأن الأخت لا ترث النصف لا مع الأب ولا مع الجد. الأب يحجبها والجد إما تقاسمه أو يحجبها، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد أخوها، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم ذلك، كراهة أن تضلوا أو لألا تضلوا، والله بكل شيء عليم. إذن أن تضلوا مفعول لأجله أو منصوب بنزع الخافض، والله جل وعلا بكل شيء عليم. ولذلك وضح لكم هذا وبينه لكم وجعل لكم الشريعة واضحا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما جواب القسم في قوله والنازعات غرقا؟ يقدر على ما قال يوم ترجف الراجفة، قيل وقيل إن وعد الله لحق واقع، وقيل إن الناس تجازى، أو يوم ترجف الراجفة، على الأقوال الموجودة في ذلك. يقول تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، هل هذا يعني أن من كان في صدورهم في الحياة الدنيا، نعم نعم، يدخل الناس الجنة وفي قلوبهم شيء، ولكن في الجنة الله ينزعه، نعم، لأن هذا أمر لا يملكه الإنسان. ولذلك من الدعاء ربنا لا تجعل في قلوبنا، أيوة، لأن الغل لا يملكه الإنسان، ما هو بيده، لكن الإنسان يدعو لإخوانه ويستغفر لهم ويسأل الله أن يجعل قلبه سليما، لأن القلب لا يملكه الإنسان. إذا فاتتني تكبيرات في صلاة الجنازة فماذا أفعل؟ تقضيها، ائتوا للصلاة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذا بقي الميت كمل الصلاة، وإذا رفع سلم سلم. يقول إنه حفظ القرآن وعنده فتور عن قراءة القرآن وقيام الليل والذكر، فما الحل؟ الحل أن تتوب إلى الله أولا وتستغفر وتحاول أن تجاهد النفس. نعم. ونهى النفس عن الهوى، إن النفس لأمارة بالسوء. تحاول أن تكثر من الجلوس في المسجد وتصحب الصالحين وتسأل الله وتكابد. نرجو الله لنا ولك التوفيق. يقول نصيحة للشاب كيف يتعلم قلة الكلام وكثرة الصمت؟ يعني من إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإذا علم العاقل أن الكلام محسوبا عليه يقلل. ينبغي لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ينبغي للمسلم أن يقول خيرا أو يسكت. يقول كانت عليه فوائد في الصلاة في الحضر وسافر، هل يقضيها حضرا؟ لا يقضيها في الوقت التي فاتت فيه. صلاة فاتت عليك في الحضر اقضيها حضرية، سر فاتت عليك في السفر اقضيها سفرية. هل يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بسبب مشاكل الحياة؟ لا يدعو، يدعو الله أن يفرج عنه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لا يدعو المسلم على نفسه. يقول بالله عليك يا شيخ تحدث عن ربا البيوع. ربا البيوع تحدث عنها الله، قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب يمحق الله الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ورد عنه أن أدنى نوع من الربا كمن يأتي أمه علنا يعمل الفاحش بأمه علنا، والربا يمحق. ماذا أقول؟ والربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل أن يكون ذهب ذهب فيبادلهم واحد أكثر من واحد، وربا النسيئة أن يكون طعام بطعام فيؤجل واحد منهم. إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان نقدا، وإذا اتفقت الأجناس لا بد من التساوي والقبض، وإذا اختلفت الأجناس فلا بد من التقابض. مثلا بر بشعير أو تمر ببر، فينبغي هذا يمكن يزاد هذا على هذا، لكن لا بد من التقابض. لكن تمر بتمر لا بد من التقابض وإيش؟ وأن يكون مستوي. البر بالبر والشعير بالشعير بمثلا بمثل هاء بهاء، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والمسلم لا بد أن يعطي وقتا ليتعلم دينه، والعلماء قالوا الذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. الذي يعيش من المسلمين بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين، لا بد أن يعلمها. هل يجوز لمن صلى الظهر ثم طاف طواف الوداع أن يمكث في المسجد الحرام حتى يصلي العصر وينصرف، أم ينصرف مباشرة؟ إذا أراد أن ينصرف مباشرة لا شيء عليه، وإراد أن يصلي العصر سهل لا شيء عليه إن شاء الله. يقول وهل يجوز للمطلقة أن تزوج نفسها مع وجود ولي؟ لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. فإذا كانت المرأة دنيئة أو يخاف عليها غير دنيئة أو يخاف عليها يكون وليها جماعة المسلمين تذهب إلى القاضي، وإذا كانت في بلد أقليات جماعة المسجد، أما إذا كان وليها عاضلا أو معضلا يعني منعها من الزواج فلها أن تذهب للقاضي، والقاضي يثبت عضلها فيوليها فيكون وليها الأبعد أو يزوجها القاضي. المرأة المسلمة إذا جاءها الكفء وامتنع الولي لها أن تقول لوليها زوجني، فإن امتنع الولي وكان عاضلا، طبعا الأب هذا صعب، الأب ما يكون عاضلا في الغالب، لكن إذا كان غيره من الأولياء فللمرأة أن تذهب للقاضي وتأتي بالشهود أن هذا كفء. طبعا إذا يقول للقاضي زوج، فإن لم يزوج يزوج القاضي. إذا المرأة لا تزوج نفسها، لا بد من ولي وشهود ومهر وإجاب وقبول. الزواج لا بد فيه من شهود، ولا بد فيه من ولي، ولا بد فيه من مهر، ولا بد من الإجاب والقبول. يقول زوجتك، يقول قبلت، يقول أنا رضيت للمولية، لا بد من الإجاب والقبول ومن الشهود ومن الولي ومن المهر. نعم. هل يجوز الطيبون للطيبات فقط؟ وإذا تزوج رجل طيب بامرأة غير طيبة فما معنى ذلك؟ يعني هذا في الغالب أن الطيب يريد الطيبة والخبيث يريد الخبيثة. إن الطيور على أشكالها تقع، أيوة، كل جنس مع جنسه تألف. ولذلك الطيبات للطيبين هذا في نوع من الإزراء، وأن عائشة هي طيبة وزوجها لا زوجها طيب فهي لازم تكون طيبة، أيوة، في إزراء بمن تكلموا فيما لا ينبغي لهم أن يتكلموا فيه. يقول من حبس عن صلاة الجماعة في الحرم بسبب العمل يعني الكفيل فهل له أجر الجماعة في المسجد الحرام؟ نعم، أو المسجد النبوي، الذي يعمل ويستقيم وحبسه العمل عن الصلاة فله أجر الصلاة. إنما الأعمال بالنيات. إن بالمدينة أقوام حبسهم الجهد الفقر، ما قطعتم واديا ولا شعبا إلا قطعوه معكم. ولذلك قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. هذا الدين روعة، هذا الدين جمال، هذا الدين حسن. لذلك إنما الأعمال بالنيات. الذي يريد أن يصلي في الحرم ولا يستطيع إن شاء الله يكتب له الأجر، والذي يتوضأ في بيته وتفوت الجماعة يكتب له الأجر، ربنا كريم. بس والخير كثير، ينبغي أن نخلص نياتنا ونعمل. هذا الدين دين سماحة ودين نزاهة ودين رفق ودين عدالة. هل يجوز حمل الجوال للنساء بكاميرا؟ وهل يجوز للرجال حمل الجوال بالكاميرا؟ المرأة والرجل كل منهم فيه أشياء محرمة على المرأة، المشي لحالها، لا تسافر برة البلد، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة، لا تتزوج إلا بولي، لكن تشري جوال وتشري سيارة ويكون لها بضاعة ودكان وهي بذمتها مثلك. من يعمل من الصالحات إيش من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إن المسلمين والمسلمات لها ذمة وتبيع وتشتري. بس الله قال وللرجال عليهن درجة، بس درجة أيضا في القوامة، في القوامة الرجال قوامون على النساء القوامة. ولذلك المرأة والرجل في التكاليف وفي الأمور والبيع والشراء وفي الذمة هم سوى تقريبا. المالكية يقول أن الرجل له نظارة على المرأة قليل، وأغلب العلماء يقول لا. بريرة اشترتها عائشة وهي بنت صغيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترطي، ثم قال إن الولاء لمن أعتق، ما بال أقوام يشترطون شروطا، ما قال لها لا تفعلي، وما قال لها من أين لك الفلوس وأنت بنت صغيرة. قالت أنا أردت نشتري منهم الولاء، نعتقها ويكون الولاء لي، وهي صغيرة. ما قال لها ليش تفعلين هذا وأنت صغيرة. هل السيئة في مكة مضاعفة؟ لا، لكن مغلظة، لأنهم جمعوا بين ذلك. الإنسان إذا عمل سيئة في مكة بدل أن يضربوا أقوى الناس يكون صوت، لكن الذي يضرب به يكون قوي جدا، تغلظ، لا تضاعف لكن تغلظ، جمع بين الأقوال. والله أعلم، نكتفي بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.